إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تعالى، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله عباد الله، فالله جل في علاه أحق أن يتقى، ومن اتقى الله وقاه وغفر له وعافاه. قال تبارك وتعالى: هو أهل التقوى وأهل المغفرة. أيها المؤمنون، لقد قضى الله تبارك وتعالى كونه أنه ما من نبي إلا وتعترضه الأعداء، وما من دعوة حق إلا ويتربص بها مخالفها. قال ربنا تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال جل وعلا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فما من نبي عباد الله إلا ونجد من يعادي دعوته ويحاربها ويقوم ضدها. ثم هؤلاء الأعداء من شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، في سر وخفية يزين بعضهم لبعض لإضلال الناس، فيغتر بهم السفهاء وينقاد لهم الأغنياء، فتعجبهم وسوسة هؤلاء لما فيها من جسيم القول وزخرفته، فيرون عند ذلك الحق باطلا والباطل حقا. وهذا الأمر الذي قضاه الله تبارك وتعالى فيه حكم عظيمة، ومن ذلك ابتلاء المؤمنين ليتبين الصادق من الكاذب، وحتى يعلو الحق على الباطل. ذلك لأن معارضة الباطل للحق مما يزيد الحق ظهوراً ووضوحاً وبياناً وكمال استدلال. ومن الحكم أن يتبين ما يفعل الله عز وجل بأهل الحق من الكرامة، وما يفعله بأهل الباطل من العقوبة. ولو تتبعنا سير الأنبياء لوجدنا ذلك ممتثلا وظاهرا وواضحا جليا للعيان. ولنذكر عباد الله صورا من ذلك حتى نعلم عباد الله أن ما من دعوة من دعوات حق إلا ولها أعداء يسعون دائما لتشويهها بزخرف القول، كما قال سبحانه وتعالى. من هذه الدعوات دعوة نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام، عارضه قومه في دعوته لهم ونبذوه العداء وسخروا من دعوته لهم إلى عبادة الله عز وجل وتوحيده، فامتنعوا وأصروا واستكبروا وقالوا: فأتنا بما تعدنا إن كنت من الساحرين من الصادقين بل سخروا منه ومع ذلك واصل في دعوتهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. وقوم إبراهيم عادوه بل ورموه بالظلم لما اعترض لآلهتهم، فلما أقام عليهم الحجة القاطعة والبرهان الدامع عمدوا إلى استعمال القوة وهي سبيل كل ضعيف، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. فأنجاه الله تعالى، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ونبي الله لوط عليه الصلاة والسلام دعا قومه إلى الله تعالى وإلى عبادته جل وعلا وتقواه، ونهى قومه عما نهى الله عنه وحذرهم من سوء ما يفعلون الفاحشة التي كانوا يفعلون، والتي كما قال ربنا ما سبقكم بها من أحد من العالمين، ولكن استهزأوا بدعوة نبي الله لوط، بل عدوا جميل ما يدعوهم إليه مذموما، فقالوا تهكما منه إنهم وممن تبعه إنهم أناس يتطهرون، إنهم أناس يتطهرون يستهزئون بالطهر والعفاف، هكذا يدعي أدعياء الباطل في كل زمان. وفي مثل هذا الزمان أهل الباطل والخنا، أهل الفحش والرذائل في دعوتهم إلى إباحة اختلاط النساء بالرجال وإباحة إقامة الحفلات المختلطة الناجنة يقع فيها من الشر والفساد ما الله به عليم. وإذا قام من يدعو قومه إلى العفة والطهر والتحلي بالحياء والحشمة وعدم الاختلاط بين الجنسين كما قضى الله جل وعلا وأمر به شرعا، إذا قام من يدعو إلى هذا الطهر رموه بأبشع ما يستطيعون. وإن كان في بعض هذه الألقاب التي يرمى بها الدعاة إلى الله جل وعلا في بعض هذه الألقاب ما يستحسن، ولكن أهل الباطل لما انتكست فطرهم وداخل أصل خلقتهم ما نغصها وأنجسها انتكست عليهم الحقائق، انتكست عليهم الحقائق، فصار الطهر عندهم يعد مريبا، وصارت الحشمة عندهم عيا مريبا، كما قال الأوائل الطلال الكفار لنبي الله عز وجل لما دعاهم إلى الطهر قالوا متهكمين ومستهزئين إنهم أناس يتطهرون. بل في هذا الزمان يقوم للدعوة لهذا الباطل أناس، بل وتعقد لهذا الباطل جمعيات، وصدق الله، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ومثل ذلك عباد الله ما فعلت عاد مع نبيهم هود، وثمود مع نبيهم صالح، ومدين مع نبيهم شعيب. لقد دعا هود قومه إلى عبادة الله عز وجل، ودعاهم إلى عدم العجب بالنفس وعدم الجبروت وعدم الاستكبار، فأنكروا وعاندوا وقالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين. فكان أن جاءهم العذاب أرسل الله عليهم ريحا صرصرا فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. وهكذا قوم صالح عليه الصلاة والسلام دعا قومه لعبادة الله وحده وأمرهم بإيثاء وأمرهم بطاعة الله عز وجل، ونهاهم عن الفساد في الأرض، فأتوا وتمردوا فأصابهم عذاب الله تعالى. ثم شعيب دعا قومه لعبادة الله وحده وأمرهم بإيفاء الكيل والميزان بالقسط، وأن لا يبخسوا الناس حقهم وأشياءهم، وأن لا يطففوا في الميزان. نهاهم عن الفساد في الأرض فاستضعفوه واعترضوا عليه وقالوا كما يقول الكثيرون في هذا الزمان: أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. قالها كثيرون: دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر، دع الصلاة في المساجد ولا تخرج بها إلى دنيا الناس فتحلل وتحرم بما أنزل الله تبارك وتعالى. فأهلك هؤلاء، أهلكوا بالصيحة عياذا بالله. وهكذا كان واقع كثير من الأمم السابقة مع أنبيائهم ورسلهم، وهكذا السبيل دعاة سبيل دعاة الباطل مع دعاة دعاة الحق والإيمان. هكذا أيضا كان حال موسى عليه الصلاة والسلام، دعا فرعون إلى عبادة الله عز وجل فاستعلى هذا الكافر، تكبر وتجبر وتظاهر بقوته وماله، قال: ما علمت لكم من إله غيري، قال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. كما قال ربنا في آيات أخرى: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. زخرف فرعون لقومه بهذا الكلام فأظهر ملكه وجبروته وما أوتي من مال وجاه، زخرف لهم بهذا القول فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. كذلك يفعل أصحاب كثير من القنوات في زخرفة أقوالهم، فيستخفون بذلك أقواما فيردونهم صرعى قتلى، إما بكفر أو ضلال عياذا بالله. ومن العجيب وأعجب من العجيب أن يظهر المفسد في صورة المصلح، وما أكثرهم في هذا الزمان. هذا الذي ادعى الربوبية والتجبر والتكبر يخبرنا تعالى عنه فيقول: وقال فرعون: ذروني أقتل موسى وليدع ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فرعون الطاغية المتجبر الذي يدعي الربوبية يخاف على قومه من موسى ويقول: إني أخاف أن يبدل دينكم، وأزيد من هذا يخاف أن يكون موسى بدعوته يظهر الفساد في الأرض، أو كما جاء في قراءة أخرى: أو أن يظهر في الأرض الفساد، يعني بدعوة موسى عليه الصلاة والسلام، عياذا بالله من هذه الدعوات الباطلة. يقول تعالى في آية أخرى: وقال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. هذا الطاغية المتجبر المتكبر الداعي لنفسه الربوبية يزعم أنه يدعو الناس إلى سبيل الرشاد. وهكذا دعاة على أبواب جهنم عياذا بالله في هذا الزمان يظهرون للناس أنهم دعاة إلى الرشاد، وأنهم يخشون على الناس الفساد، وهم أهل الفساد عياذا بالله. هذه سيرة القوم أهل الفساد مع دعاة الحق، الاعتراض عليهم والممانعة لهم وإيراد الباطل في صورة الحق مع تزيينه وزخرفته فيقع في فخهم من تلتبس عليه الحقائق. وهؤلاء دعاة الباطل عباد الله في كل زمان وما أكثرهم الحين، والله المستعان. نسأل الله عز وجل الهداية والرشاد، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، عباد الله، لقد واجه نبينا صلى الله عليه وسلم مثل ما واجه إخوانه الأنبياء من قبل، ولهذا أنزل الله عز وجل عليه تلك الآيات: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. قال أهل التفسير في هذه الآية تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الكفار الذين يعاندون دعوتك ويريدون عليها الشبه والباطل، اعلم أن الأنبياء والرسل من قبل كان كذلك الحال معهم. وفي هذا تسلية للعلماء ودعاة الحق أن الحق دائما يعترضه أهل الباطل ويلبسون عليه بالشبه والباطل أيضا. لقد عارضوا النبي عليه الصلاة والسلام ونابذوه العداء ورموه بشتى الألقاب، فقالوا ساحر، وقالوا شاعر، وقالوا مجنون، واغتنموا ما جاء به لإثارة الكذب. ومن ذلك لما أسري وعرج به وأصبح صلى الله عليه وسلم صبيحة ذاك اليوم، لقي صباحا بعض كفار قريش وحدثه بما وقع له من الإسراء والمعراج، فقال ذاك الكافر: وتحدث الناس إن جمعتهم لك قال صلى الله عليه وسلم: نعم، لأنه يأتي لأنه حامل حق وحامل هدى من الله تبارك وتعالى. ما الذي يريده هذا الكافر؟ يريد أن يجمع الناس لا لينتشر الهدى من النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، ولكن لينفرهم عنه، حتى إذا سمعوا أنه صلى الله عليه وسلم في ليلة واحدة أسري به من مكة إلى بيت المقدس، وهي مسافة كانت تقضى في الزمن الأول شهرا على الأقل بل وأزيد، عرج به إلى السماء السابعة ونزل فأصبح بين الناس. إذا سمعوا هذا فروا من دعوته، لأنهم لا يملكون إلا أن يكذبوه. كذلك ظن هذا الرجل. وكم يفعل هذا الأمر تلكم القنوات التي تريد نشر الباطل وتريد تشويه دين الله عز وجل، فإذا ما أتوا بمصلح من المصلحين وداعية من الدعاء وعالما من العلماء ومبصرا يبصر الناس بالحق، ما عمدوا إلا ليطرحوا عليه أسئلة ليأخذوا منه جوابا وهو حق. وذاك الدواب يريد أن يقول للناس: اسمعوا لهؤلاء إلى ما يدعون إلى إقامة الحدود وقطع الرقاب وقطع الأيدي ورجم الناس إلى غير ذلك من الأحكام التي أنزلها الله بحق، وإنما تقام بشروطها. لكن لجهل هؤلاء بدين الله عز وجل يريدون أن يلبسوا على الناس ليظهروا لهم الحق في صورة يراها هؤلاء باطلا، ثم يزينوا بعد ذلك الباطل في صورة حق، ولا يتركون للداعية ولا للمصلح ولا لمن يبصر الناس أن يفهمهم حقيقة هذه الأحكام الشرعية. فجمع الناس هذا الرجل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم حدثهم، فحدثه النبي عليه الصلاة والسلام. كان يريد الكافر يزعم أن يرمى بالكذب، وحاشاه صلى الله عليه وسلم. أراد هذا الكافر بفعله صدا، فارتد عليه ضدا. وكان الصحابة عليهم الرضوان إذا حدثوا عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا حدثنا الصادق المصدوق، وما أشبه الليلة بالبارحة، كما يقال، حيث تعمد بعض القنوات إلى عقد جلسات إذا سمعت عناوينها تجدها دينية، وإذا سمعت ما يثار فيها فليس هو إلا إلقاء الشبه والضلالات لإيقاع الشك في قلوب الناس، خاصة من ليس له علم بدينه ولا بشريعته، ومن لا يعرف التمييز بين ما يصح من الحديث وما لا يصح من الحديث، والذين لا يميزون بين اللفظ الصحيح للحديث واللفظ الآخر الذي يورد بالمعنى أو تقديم أو تأخير أو بصورة أو بتغيير فيه أو بصورة فيها تمويه وسخرية واستهزاء، فيباشر السامع إلى الإنكار، ويأخذ ذاك المتكلم بزخرف القول غرورا، وينتصر ذاك السامع للباطل وهو لا يدري. دافعه الدين وحبه دافعه الدين وحبه، ولكن صميم الدعوة تلك القضاء على الدين وأصوله. فها هم يتعرضون للقرآن الكريم وأصول الاعتقاد والدين، ويتعرضون للسنة المطهرة تشكيكا ونقدا وتعريضا. ولما عجز طائفة من المشركين في ذاك الزمان وفي هذا الزمان أيضا، عمدوا إلى طريقة أخرى للاعتراض والتشكيك في الدين، فنبتت نابتة النهار في الزمن الأول، وهي منابتة في هذا الزمن يتظاهرون بالإيمان ويبطنون الكفر والعصيان، يتظاهرون بالدفاع عن السنة ويبطنون هدم السنة، ويسعون في المسلمين بإثارة الفتن والقلاقل، كما قال ربنا لو كانوا فيكم لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولأوضعوا خلالكم الفتن يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. لقد سعى هؤلاء المنافقون بشتى الوسائل لإيقاع الفوضى فيما بين المسلمين، يذكرون القول وينقلون القيلة بينهم، ويثيرون النعرات والحمية والعصبيات. لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يفقهون. وفي غزوة الخندق يثير المنافقون الفوضى في المسلمين، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، هكذا يقولون. لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق وخط لهم خطا، فوقع أن لقي الصحابة صخرة عظيمة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وضربها ثلاث ضربات، في كل ضربة يزول بعضها حتى زالت كلية، وهو يقول عليه الصلاة والسلام في الضربة الأولى رفعت لي مدائن حصار، وفي الثانية رفعت لي مدائن قيصر، وفي الثالثة رفعت لي مدائن الحبشة وما حولها من القرى. ولما سمع أهل النفاق هذا الكلام أذعوه ونشروه، ويقولون نحن في المدينة يحاط بنا الكفار، ونحن في ضيق وقلة زاد ومال، وهو يقول ستأتيني كنوز كسرى وقيصر والحبشة، يريدون إثارة الفوضى بين المسلمين. ولكن أهل الإيمان قالوا كما قال ربنا، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، عكس ما قاله المنافقون. كم يوجد من جنس هؤلاء المنافقين الذين يثيرون الفتن فيما بين المسلمين بنقل القالة بينهم والبحث عن مواضع في دين الله عز وجل يرونها بفهمهم الناقص أنها والعليل أنها مواضع تعارض ومواضع تناقض في دين الله عز وجل، والأمر عباد الله ليس كذلك والله. فعليك أخي المسلم أن تتمسك بدينك وعقيدتك وإيمانك، وابقى على أصول دينك التي تعلمتها من توحيد الله عز وجل وإفراده من عبادة، والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وما عليه الأمة أهل السنة والجماعة، وما جاءك من هؤلاء المغرضين فلا تلتفت عليه. وإن التبس عليك الأمر فأنت تعلم علم اليقين أن كتاب الله حق، وأن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم هي حق. قال ربنا: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وما أتاكم الرسول فخذوه. تعلم هذا، فإن لبس عليك ملبس فرد علمه وكله إلى خالقه، إلى الخالق تبارك وتعالى. لا تدخل فيما لا تعلمه بالتمويه والقول الباطل، وارجع إلى العلماء يبصرونك بأمر دينك، ولا تجلس مجالس هؤلاء ولا تستمع إلى لغوهم وباطلهم وتمويههم. فما يريدون إلا كما يريد أولئك أن يلبسوا عليك أمر دينك، فيقضون على معالم السنة في وجدانك وإيمانك. وإذا خلا لهم ذلك تطرقوا وانتقلوا إلى كتاب الله عز وجل ليخرجوك عن الدين الحق. فلتكن أخي المسلم على انتباه من هذا. نسأل الله تعالى أن يهدينا سواء السبيل وأن يبصرنا بأمر ديننا، ونسأله جل في علاه أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يخذل الكفرة والمنافقين، وأن يعلي راية الدين، وأن يجعل هذا البلد آمنا مستقرا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. نسأله تعالى أن ييسر أمر كل مؤمن ومؤمنة، وأن ييسر أمر كل مسلم ومسلمة، وأن يعم مرضى المسلمين بالشفاء والعافية، وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين، وأن يعمنا جميعا بعفوه ومغفرته. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه غفور رحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.